ما زال الحديث يرد على المشركين ترهاتهم وأراجيفهم وأكاذيبهم وافتراءاتهم على الكتاب وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحوار الطويل الذي مضى كان جدالا بالتي هي أحسن مع المشركين الذين كذبوا بالكتاب وبالنبي صلى الله عليه وسلم. ووصل الحوار معهم إلى أن قال ربنا تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ وهذا الأمر متى يلجأ إليه؟ يلجأ المحاور إلى الاستشهاد حينما يكون المحاور الآخر صاحب لدد في الخصومة وصاحب جدال بدأ مجادلا وانتهى مجادلا. من الناس من تلقاهم هكذا، من الناس من تلقاهم في الحوار، وضع في اعتبارك ان الدعوة تنقسم الى امور والى طرق دعوية عظيمة، فالخطابة من اساليب الدعوة، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اساليب الدعوة، وهناك الدعوة الفردية والدعوة الجماعية، ولكن هناك اسلوبا، هذا الاسلوب هو ارقى اساليب الدعوة على الاطلاق، ولذلك لا يلجأ اليه او لا يستخدمه الا من كان اهلا له، الا وهو اسلوب الجدل. اسلوب الجدل اعلى مستوى في الدعوة، ولذلك استطيع او يستطيع مثلي ان يخاطب الناس او ان يحاضر الناس، ولكن اذا اردت ان تجادل احدا من المخالفين فلتأتي بمن هو اهل للجدال، ولكن بضوابط الجدال المعروفة في الكتاب والسنة، وجادلهم بالتي هي احسن، ولا تجادل الذين ولا تجادلهم الا وجادلهم بالتي هي احسن، ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. فاسلوب التي هي احسن اسلوب قراني سليم، يناقش هؤلاء المجادلين والممارين ولكن باسلوب الله تبارك وتعالى. وهنا طوفت السورة في أولها وأغلقت جميع المنافذ التي يريد أن ينفذ منها المشركون والمجادلون، ولكن كما ذكرت لكم هناك بعض الناس تلقاهم في مجال الجدل يبدأون مجادلين ويستمرون في جدلهم وينتهون مجادلين، لا يريدون أن يرفعوا للحق رأسا ولا ان يفتحوا له قلوبهم ولا اسماعهم ولا ابصارهم، يغلقوا عليهم جميع منافذ العلم، بل كما قال تعالى: واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. من الناس من يسد كل منافذ العلم والسمع حتى لا يسمع كلمة الحق. هذا حينما تجادل وتناظر وتقيم عليه الحجة في كل مجال من المجالات، لن يبقى امامك اخيرا لكي تفضحه امام الناس الا بان تستشهد وبان تطلب الشهيد او الشاهد او ان تصل الى حد معين من اليأس منه. وتجد بعض الناس قد فتنوا به فلا اقل من ان تلجأ الى المباهلة كما فعل القرآن الكريم امرا النبي صلى الله عليه وسلم في جدله مع نصارى نجران، واقيمت الحجة من كل وجه. واذا بالقرآن في نهاية الجدل يقول الله تعالى: ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله. ثم يقول بعدها فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصد الحق. كذلك هنا في هذا الموقف جادلهم القرآن الكريم وأوضح لهم دلائل وحدانية الله وهم يعترفون بربوبية. دلل لهم سبحانه وتعالى على وحدانية وعلى صدق نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن الذي تنزل عليه، ولكن القوم في غيهم يترددون. فماذا كانت النتيجة؟ طلبوا الاستشهاد وطلبوا الشهادة. فقال لهم الله تعالى ولكم النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء أكبر شهادة؟ من هو أكبر شهادة في نظركم؟ قل أي شيء، وكلمة شيء تعم جميع الموجودات، قل ما هو كائن تعمه كلمة شيء. فقال قل أي شيء أكبر شهادة. جميع خلق الله فيتفقون على أن أكبر أو صاحب الشهادة أو أعظم هو الله سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ما تنتظرش جوابه، لأن المكافر والمجادل الذي بدأ مجادلا وانتهى مجادلا هذا لن يعترف او يعطيك فرصة او ينطق بكلمة تأخذها عليه. مجرد ما هتيجي تكلمه وتقول له ما الذي خلقكم؟ هو يعلم انه الله واعترف بهذا مرارا وتكرارا. من يرزقكم من السماء والارض؟ هو الله. ولكن في باب الجدل هيبدأ يلف ويدور. ولذلك تصحب حينما تكون الإجابة متفقا عليها من الطرفين ولا يمالي فيها أحد من خلق الله ولا يجادل فيها أحد على الإطلاق، حينئذ حتى تنهى المناقشة ويكون في الأمر سرعة. وإذا فقلت لك أرد عليك مرة تيجي تقول له أي شيء أكبر شهادة، يقول لك أفكر وأرد عليك. لا، أنت تجيب بما هو متفق عليه بين جميع العقلاء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل الله. قل أنت، فأنت أكبر شاهد في أرض الله، وأنت أعظمهم وأنت أصدقهم. هم إن نطقوا فهم كذبة. والقرآن الكريم لم يعتد هنا بقولهم ولم يلق له بالا. ألم يقل الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وخذ بالك من تعبير القرآن الكريم، إذا جاءك المنافقون قد نشهد إنك لرسول الله، هل اعتد بشهادتهم؟ مع هذه الكلمة التي يدخل بها في الإسلام، نشهد إنك لرسول الله، وجايبين كل المؤكدات، النطق بالشهادة إلا المسجلة إلا المؤطئة للقصد، نشهد إنك يا رسول الله. فقال تعالى والله يعلم إنك لرسول. لو قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون على طول قد يساء فهمها ويقال إن الله يكذبهم في صدق المقولة نفسها. قال لك لا، والله يعلم انك لرسول، انت رسوله وما احناش محتاجين الشهادة ولا شيء، شهادتهم لا قيمة لها. حقيقة الامر انت رسول الله، الله يعلم انك لرسوله، ولكن والله يشهد ان المنافقين لكاذب. نفس الاسلوب اللي نطعوا بيه، نشهد انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لا كاذبون. هنا يقول قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله. قل انت، لا تنتظر حتى يجيبهم، فان اجابوا فلا قيمه لاجابته، ومن يخالف في هذه الاجابه؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وهل نقف على قولنا قل الله، ولا نكمل ونقول قل الله شهيد بيني وبينكم. يجوز هذا ويجوز ذلك، وإن كان الأفضل والأولى بالسياق في باب المناظرة أن نقف على قولنا الله، قل الله ثم تقول شهيد بيني وبينكم، وتبقى على حد المبتدأ كأنه بيقول هو شهيد بيني وبينكم. يبقى قول لك إجابة السؤال، بعدها يستأنف جملة جديدة، شهيد بيني وبينكم على قوله هو شهيد بيني وبينكم. يبقى جملة جديدة، قل الله شهيد بيني وبينكم. كيف شهد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما قيمة شهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ نحب أن نبسط القول في مسألة الشهادة بسطا يفهم ما المراد منه، حتى حينما نقول إن الله شاهد لرسوله صلى الله عليه وسلم يعرف أن شهادة الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام هي أعظم الأدلة على صدقه كنبي وكرسول من عند الله تعالى. ولذلك في معرض الحديث، لو تذكرون في معرض الحديث مع أهل الكتاب اليهود والنصارى، قال في سورة النساء حينما كذبه أهل الكتاب، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. الكذبك هؤلاء فإن ربهم يصدقك سبحانه وتعالى، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ويقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ثم يقول أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. هذا الكلام فيه الأدلة القاطعة والبراهين المنيرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. حتى ولو لم يكن هناك معجزات حسية، ولا معجزة في نظم القرآن الكريم، ولا معجزة في التشريع، لو لم يكن هناك معجزات على الإطلاق لكفى بشهادة الله تبارك وتعالى شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. لأنه كما أوضح في بعض آيات الذكر الحكيم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذا كلام ربنا تبارك وتعالى حقا وصدقا. كيف هذا؟ ما معنى كلمة الشهادة؟ الشهادة من الشهود وهو الحضور، ولذلك لا يشهد الشاهد إلا إن حضر وعاش. وعندكم الحديث الذي يعتد به في باب الشهادات وإن كان في سنده انقطاع، إلا أنه يؤدي المعنى في قضية الشهادة حينما جاء الرجل يشهد على خلاف مادي بين بعض الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد على ماذا؟ أرأيت الشمس في رائعة النهار؟ قال نعم. قال على مثلها تشهد، على مثل الشمس في رائعة النهار تشهد. فإن كان الحق أمامك غير ظاهر وفي شك أو في شبهة في تخبيش على الصورة فلا تشهد، لأن الشهادة لا بد وأن يوافق النطق العلة الضروري، يكون شك بالفعل فتنطق بما تعلم. ولذلك لا بد من أن تنطق بكلمة الشهادة حينما تدخل في الإسلام، قلش لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما تقول ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من كلمة إيه؟ الشهادة، لأن الشهادة عن رؤية، رؤية إن لم تكن نعم رؤية بصرية فهي عن علم يصل إلى درجة الرؤية البصرية. ولذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنين. ولذلك ترجم الإمام البخاري بقوله باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه أشغلت قبل ما تقول لا إله إلا الله فاعلم أولا. ولذلك شهد الرحمن لنفسه حينما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة عن شهدوا وأولو العلم شهدوا كذلك على أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لم يعتد بشهادة أهل الجهل وإنما اعتد بشهادة من؟ أولي العلم بعد الملائكة. قال أولو العلم قائما بالقسط يعني ربنا قيوم على خلقه وقائم بالقسط وبالعدل بين خلقه سبحانه وتعالى. شهد الله لنفسه وأشهد ملائكته وأشهد أولي العلم. حينئذ تكون الشهادة عن علم يقيني. فإذا كانت الشهادة شهادة الله تبارك وتعالى فهي أصدق الشهادات وهي أعظم الشهادات على الإطلاق. وشهد الله لرسوله عليه الصلاة والسلام في كتابه وشهد له سبحانه وتعالى في غير كتابه في الكتب السابقة وشهد كذلك سبحانه وتعالى في الواقع الفعلي والتاريخي لرسوله صلى الله عليه وسلم كما سنبين ونوضح بمشيئة الله تعالى. فقال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وصدقوني. هذا الكلام الذي نقوله ينبغي أن يفهم وينبغي أن يتعقل جيدا. لماذا؟ لأننا نقول إن الله تبارك وتعالى حين شهد لرسوله عليه الصلاة والسلام وهذا الكلام الموجود في القرآن الكريم من قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. هذا الكلام لو قاله مخلوق وادعاه على الله لجعله الله عبرة لمن يعتبر. خد بالك من هذا الكلام جيدا. لو ادعى مخلوق هذا الكلام ونسبه لله تبارك وتعالى لقطعت عنقه ولقطفت به الارض. انسان ياتي ليدعي انه رسول من عند الله ويحاد خلق الله ويجادل وينصره الله وينصر في كل المجالات وضعوا في اعتباركم تاريخ نبيكم صلى الله عليه وسلم. اقول نصر في جميع المجالات. ما من مجال خاطه الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الجدل الا وانتصر. في باب الحرب بالسنان والرماح الا وانتصر. في باب التثبيت الا وثبته الله تبارك وتعالى. وانظروا الى تاريخه والى معارفه. انتصر على المشركين الوثنيين وانتصر على اهل الكتاب من اليهود ومن النصارى. ولم يحدث هذا في تاريخه وحده بل حدث في تاريخه وفي عهد خلفائه وخلفاء خلفائه. وكان النصر حديثه وكان النصر في ركابه اينما طاروا وحيثما حلوا من ارض الله. وكما وعد في الكتاب الذي انزل عليه وقيل له في القران وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذه الايات من اول ايات القران الكريم نزولا بعد قصور الوحي عنه صلى الله عليه وسلم كما قال. قالت السيده عائشه في حديث كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث ورقه النوفل ان توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطر الوحي. فلما ان جاء الوحي قال له تعالى: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى. آخرة امرك ستكون خيرا من اولك. كنت في اول امرك مضطهدا معذبا منكلا بك وبمجموعتك التي اسلمت معك، ولكن آخرة امرك ستكون خيرا من اولك، وللآخرة خير لك من الاولى. ولسوف يعطيك ربك فطرت. واعطاه فرطه صلى الله عليه وسلم، وكانت اخرته سواء اكانت الاخرة يوم القيامة خيرا من الدنيا، ولكن كذلك اخرة امره كانت خيرا من اوله صلى الله عليه وسلم. وللآخرة خير لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فطرت. واعطاه اكثر مما اعطى اي نبي على الاطلاق. وهذه كتب الذين ينسبون المأمورات الموجودة الآن بين يدي بعض الأقوام ينسبونها إلى الأنبياء السابقين طافحة بتواريخ هؤلاء الأنبياء سواء أكانت صادقة أم كاذبة. المهم ما أوتي نبي وما أوتي رسول كما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وكذلك حينما قال له: ورفعنا لك ذكرك. ورفع ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن الذي لا يؤمن به يحترمه ويقدره. وها هو الرجل الذي ألف كتابا سماه الخالدون 100، جعل اولاهم واعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، مع ان هذا الرجل لا يدين بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لا يدين بدين محمد على الاطلاق، بل هو رجل نصراني، ومع ذلك جعل محمدا صلى الله عليه وسلم في اول القائمه. ورفعنا لك ذكرك، مع ان رفعه الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذا الكتاب وحده، هذا شيء لا يساوي شيئا على الاطلاق في دنيا الناس، وانما رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امر معلوم للكافه ولا يمكنه الا حاصل او حسود. ومع ذلك رفع له ذكره صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام ينبغي ان يدرك، وينبغي للمسلمين ان يعيدوا قراءته مره واثنين وعشره. لماذا؟ لان هذا من اصدق الادله على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الدلائل الحسيه والمعجزات النبويه والاعجاز الذي يخوض فيه كثير من الناس احيانا بعلم واحيانا بدون علم، ولكن هذا الدليل واضح وظاهر امام الناس، ولذلك يعتمد عليه كثير من ائمتنا وراجعوا كتاب النبوات لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. حينما يقولون ان ذلك النبي العظيم الذي جاء وقال: انا رسول من عند الله، احل باسم الله، احرم باسم الله، يجيز هذا باسم الله ويمنع ذاك باسم الله، ويقول: انا قد نسخت جميع الشرائع السابقه، ولو كان عيسى حيا لما وسعه الا اتباعي، ولو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي، بل ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام لو كان حيا ما وسعه الا اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وانا جئت بالتوحيد، وجئت بنسخ جميع الرسالات السابقه، جاء كتابي فنسخ كل الكتب السابقه، ووالله الذي لا اله الا هو لا يدخل انسان الجنه من بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم الا اذا كان سائرا على قدمه صلى الله عليه وسلم، ويسير على طريقته. احل باسم الله، احرم باسم الله، انسخ باسم الله، يبيح الخروج باسم الله تبارك وتعالى، تقطع اعناق وتسيل دماء باسم الله تبارك وتعالى، كل ذلك ويتركه رب البريه خالق السماوات والارض. ولذلك يقول العلماء حينما يقول ربنا تبارك وتعالى: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخط فيه الأبصار، مقطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليه طرفهم وأفئدتهم. نجد الظالمين في دنيا الناس يعرقلون ويظلمون ويسرقون ويقتلون ويعذبون ويفعلون كذا وكذا، أمور كثيرة. الله يقول لا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، ليه؟ لاحتمالات. أن يكون الله تبارك وتعالى يعلم ما عليه الظالمون وهو راض بفعلهم، أو لا يعلم وهو غافل، أو يعلم ولا يستطيع أن يمنعهم عن ظلمهم. في احتمال رابع، الله مالك الكون، إما أن يكون غير عالم بما يحدث في كونه، وهذا لا يجوز في حق الإله الذي يعلم كل شيء ويعلم حتى ما تخفيه الصدور، فإما أن لا يعلم وهذا مستحيل، وإما أن يكون على علم وهو راض بهذا وهذا لا يجوز. الأمر الثالث أن يكون على علم بهذا ولا يستطيع أن يوقف الظالمين عند حده. فقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا، فنفى أن يكون، نفى عدم العلم، فقال أنا أعلم وأراه ماذا يفعل، فقال فلا تحسبن الله غافلا. كذلك هو غير راضي لأنه قال إنما يؤخرهم ليوم تشخط فيه الأبصار. الأمر الثالث أنه سبحانه قادر عليه، بدليل أنه سيأتي بهم يوم القيامة وسيحشرهم إليه سبحانه وسيعذبهم عذابا شديدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهنا يتكلم عن الظلم، وفي الآية العشرين الآية الحادية والعشرين يتحدث عن الظلم فيقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه أعلى لا يفلح الظالمون. إن كان الظالمون أي ظالمين على الإطلاق لن يفلحوا، فما بالكم بمن سماهم الله أظلم الظلمة، من أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا يكون الذي يفتري على الله الكذب ويدعي أنه نبي من عند الله ويدعي أنه يحل ويحرم باسم الله ويدعي أنه نسخ الرسالات السابقة وجاء الصباح فأطفئ القنديل وكل الكتب السابقة نسخت بمجيء القرآن الكريم، هذا الإنسان لو كان كاذبا فهو أظلم الظالمين. وشوف السياق والهاد تترتب على بعضها ازاي، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بينهم. بعدها الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون شهادة أهل الكتاب. الأمر الثالث ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ثم ويوم نحشرهم جميعا، ضع هذه الآيات في سلك واحد وهي كذلك، وحاول أن ترتب الأمور بعضها على بعض، تجد أن شهادة الله أو ادعاء أن الله يشهد لا بد وأن يكون شاهدا بالله، لأن شهادة خالق الكون أمر مفروغ منه. الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق وغاب عنه، بل هو شهيد عليه. هذا الإتقان وهذه العظمة وهذا الإعجاب في خلق كل شيء في كون الله، من الذرة إلى المجرة، من الخلية الواحدة إلى أعقد المخلوقات، وانظر إلى كل ذلك، الله قيوم على خلقه جميعا. ربنا سبحانه وتعالى قائم على الخلق كله، لا يغيب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء على الخلق. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فربنا سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض، فكيف يغيب عنه شيء على الخلق؟ يأمر ليدعي أنه رسول من عند الله ويحل ويحرم وينفق ويفعل ويفعل، وإذن إما أن يكون الله احتمالاته العقلية، إما أن يكون الله يرى هذه الأمور وهو راض عنها، إذا هذا الإنسان صادق، وإما أن يكون الله سبحانه وتعالى خلق خلقه وغاب عنه فلا يدري شيئا عن أي شيء في كونه، وهذا مستحيل في حق الله. الأمر الثالث أنه يرى كل شيء ويعلم كل شيء ويشهد على كل شيء، ولكنه غير قادر بل عاجز عن منع هذا الذي يكذب عليه ويفتري عليه ويدعي انه انزل عليه كتاب من عند الله. يبقى اما ان يكون عاجز وهذا مستحيل في حق الله، يتفق العالم كله على ان الاله العاجز لا يستحق ان يعبد، بل هذا الخلق لا يدل على ان الذي خلقه عاجزا، بل لابد وان يكون على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في كونه ابدا. الامر الثاني انه لا يرضى عن الضلال ابدا، مستحيل يرضى عن الضلال. وهل يرضى الله عن ان ياتي انسان ليكذب على الله ويفتري على الله ويدعي انه انزل عليه كتاب ويحل ويحرم وينسخ ويفعل كذا وكذا كل ذلك والله ينصره ويصدق خطاه ويصبح دينه اعظم الاديان على الاطلاق؟ وصدقوني ان دين محمد اعظم الاديان على الاطلاق. لا نقول هذا الكلام تعصبا، وان جاد لنا التعصب بل يحق لنا التعصب، بل يجب علينا ان نكون متعصبين لديننا. ودع عنكم مقولات اصحاب الاراجيل، وانما واجب عليك ان تتعصب لربك ولنبيك صلى الله عليه وسلم ولاعتقادك السديد السليم. ومع ذلك نقول ما يوجد دين على وجه الارض يستوي بديننا، لا في وحدانية الله ولا في ذكر اسماء الله الحسنى ولا صفات الله العليا ولا في باب ما يجب على الله وما يستحيل على الله، وهذا باب واسع لا تكلم فيه بالحق الا القران الكريم وسنه النبي الصحيحه صلى الله عليه وسلم. واقرأوا اكاذيب الاقوام الاخرى وكيف كانت مفاهيمهم عن الله، تجد ان الاطفال الصغار يعرفون عن الله ما لا يعرفه كبارهم المسؤولون عن كهنوتهم. ديننا اعظم دين على الاطلاق، في باب التشريع، في باب الاعتقاد، في كل شيء، حتى في اسلوب التوثيق العلمي، حتى في اسلوب التفكير يعلمك كيف تفكر. امور كثيره مش بنتكلم الان عن محاسن ديننا، فهي اعظم من ان يتحدث عنها مثلي او مثلكم. المهم ان الله تبارك وتعالى لا يسكت ابدا على انسان يدعي هذه الامور لانه غير عاجز، ولا يرضى اضلال العبيد. لابد من ان يرسل من يكذب الداعي او الكذاب. ولذلك يقول بعض الناس عندكم الاسكندر الاكبر فتح الارض كلها، وعندكم مثلا بعض الرجال الحربيين او العسكريين او السياسيين الذين ملكوا الارض ملكوها، نقول لهم وهل هؤلاء ادعوا انهم رسل من عند الله؟ ما ادعى واحد منهم انه رسول، وانما كان معروف انه ملك من الملوك كجنكيز خان او كالاسكندر الاكبر المقدوني تلميذ ارسطو. هؤلاء كانوا معروفين انهم وثنيين، جنكيز خان وثني والاسكندر الاكبر كان وثنيا، فهؤلاء الوثنيون كانوا معروفين لدى الناس جميعا، فيش واحد منهم جاي يقول انا نسخت الرسالات السابقه او انا حللت وحرمت باسم الله عدا جنكيز خان وقالها صراحه وقال الكتاب اللي يثق غيره. ولكن لدى الناس كان معروفا جنكيز خان، وكيف كان نعم جنكيز خان وهلاك وامثالهم في مزبله التاريخ، الاسكندر الاكبر في مزبله التاريخ وهكذا. ولكن يبقى رسولكم صلى الله عليه وسلم لا يقاس بواحد من هؤلاء على الاطلاق، مستحيل يقاس باي فتح من فاتحين هذه الأرض مهما بلغوا من قوة ومن عظمة ومن فتوحات ومن اتساعات ملكة الأرض كلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسولا من عند الله تبارك وتعالى، صاحب رسالة. مسيلمة الكذاب ادعى الرسالة، شفتم انتم الحوار اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ادعى الكذاب. الأسود العنسي سجاع وغيرهم، كيف كانت سيرتهم بين الناس؟ وهل ملكوا؟ وهل انتصروا؟ حتى لما بعثوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، نكتموا يعني الرسالة مع بعض، شبه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، فإني أريد أن نقسم الأرض بيننا، أنا رسول وإنت رسول، أنت ليك نص الأرض وأنا ليه نص الأرض. هذا رجل كذاب يكتب له النبي محمد صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، ده اسمه كده مسيلمة الكذاب. وشوف بقى التاريخ دلوقتي اللي بيقول مسيلمة، أقول لك مين مسيلمة؟ تقول لي الكذاب، أقول لك عرفته، الله يلعن أبوه. تعرفوا أنت لما يقال عنه الكذاب، شوف بقى الفرق. لكن محمد على المآذن أشهد أن محمدا رسول الله في العالم كله. الوقت حد بيأذن يقول محمد رسول الله، بعد آية محمد رسول الله قبلها بآية، لأن زي ما انتم عارفين دوران الأرض حول نفسها بيبقى فيه فروق توقيت في كل وقت، لحد أذان يكون بقى فجر يكون مغرب يكون عشاء يكون كذا يكون كذا. الأذان حتى في البلاد التي لا تدين بدين محمد صلى الله عليه وسلم، والبلاد التي سياستها يقنون لمحمد العداء ولدين محمد صلى الله عليه وسلم، الأذان في هذه البلدان أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوني على رجل خلقه الله له مثل هذه الرفعة، ولا آدم أبو البشر نفسه، حتى يقول آدم رسول الله عن آدم في العالم كله. أرأيتم رفعة بشأن نبيكم كهذه الرفعة؟ وهذه ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكر، يرفع ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد بقى كلام الرجل الصادق، ما قالوش بقى الأرض إليه الوحيد، شوف بص قالوا نقسم الأرض سوا، الرد عليه وقال له أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، شوف العظمة، والعاقبة للمتقين. أقسم بالله لا ينطق بهذا الكلام إلا نبي، شوف فإن الأرض لله، لا لي ولا ليك، أنا محمد رسول الله، ليست الأرض لي وليست لي ولا عندك فيها كبرى، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين، إن كنت أنت تقيا تبقى تورث الأرض، بس تبقى لي الرسول عليه الصلاة والسلام أتقى الأتقياء، ولذلك ورثها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وخدوا بالكم الآيات دي يا إخواننا مكية، وكل ما أقول مكية يعني تتنزل في زمان المسلمون فيه قلة، لا يستطيع الواحد منهم أن يذهب إلى الخلاء وحده. ومع ذلك في الدعاء العالمية الرسالة عالمية، وده كان يجي بعد كده في نفس الآية احنا يريد وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، مش انت الوحيد. وفي سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، ويقول سبحانه في سورة القلم اللي قالوا عليه في مجنون، والآية نزلت علشان تكذبهم في ادعائهم للجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. بعدها إن هو إلا ذكر للعالمين، مش لي كنتوا أهل مكة، انتوا شويه كده موجودين فاكرين نفسكم الارض ملككم، محمد ملككم، ومحمد جاء لكي يفرق بين الرجل، انتم مين؟ انتم مجموعه سينقذكم التاريخ الى حيث انقذ ابو جهل مع اداء الجهل، وابو لهب مع اداء اللهب، ومع فرعون، وانت على الامر، وبعد كده فتستمروا المسيرة وتمتد ذكروا للعالمين الموضوع أبعد منكم. الواحد يبقى مش أبعد من أمام الأنفس، لكن الأبعد من كده بكتير. محمد الجاهل العالمين الذي تقول بعض الصور المسكية ولا تعلمن نبأه بعد حين، بعد حين كيف. ويستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته، وإذا يكون هذا الرجل الذي يدعي هذا الكلام واثق كل الثقة، واثق كل الثقة، وبيتكلم عن كسرى وقيصر وإن الأرض ستفتح مصر وستفتح فلسطين وستفتح بلاد كذا وبلاد كذا، والآيات تقول في أول العهد المدني، وأول العهد المدني كان عدد المسلمين قد إيه؟ ده حتى الصورة اسمها سورة الجمعة، لما جاء يخطب كان الموجودين مجموعة قليلة، والرسول صلى الله عليه وسلم خطبته حاجة قد كده، زي خططنا إحنا الطويلة المملة، كليل الشتاء، كلام إحنا أعاجم، طول الكلمة والعيدة والمعافية والشكل، لكن هو صلى الله عليه وسلم يملك ناصية القول صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلمة. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رسل الله عارضي أساليب بيانية، وإنما الكلام في الشفا كله كلمة. ومع ذلك بيخطب التطويل الخطبة وصابوا المسجد وخرجوا لما سمعوا طبل وضمر إيه ده يا ابن فضل الكذكة برحلة، وكانت المدينة فيها مجاعة، خرجوا والآيات تقول وتسجل عليهم الخبر، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك. تركوا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والله لو حصلت عندكم هنا في الجامعة ندخل الجامعة ده تاني أبدا، لو الناس سابتني وخرجت بره مش كده ولا ايه؟ خروج الجامعة كله يسيبك وتخطب، مين بعد كده عنده استعداد يطلع من باب تاني أو يتكلم في الميكروفون تاني؟ وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ويأتي هذا النص في سورة الجمعة اللي فيها بيقول في أولها إيه؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من منهم لما يلحقوا به، يجي النبي صلى الله عليه وسلم على قدر سلمان الفارسي مش كده وغيره، ويبين ان هذه مقصود بها من هم خارج جزيره العرب مش كده، ويقول لو كان الايمان في الثريا، وفي روايه مسند الامام احمد لو كان العلم في الثريا لانتقطه رجال من الفارس. اتكلم عن فتح فارس وعلماء فارس وعلماء البلاد التي ستصبح فيما بعد، وتبين ان العلوم بعد كده ستؤول الى الاعاجم، ويجي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود والامام الطبري والامام ابو حنيفه، كل دول ولا واحد في دول كان عربي ولا اجداده كانوا عرب. واخرين منهم لما حقوا بهم على مستوى المكان بعد مكاني رقعه الجغرافيا تتسع، مش المدينة ومكة بس تشمل المعمورة. طب ثم يقول تعالى وآخرين منهم بعد زماني، يبقى عندك بعد زماني وامتداد في المكان في الرقعة الجغرافية وامتداد في الايه؟ في الزمان. انتم يا أبناء مصر اجدادكم القدامى كانوا بينطقوا ايه؟ حتى العربية دخلنا فيها، واتلكت حتى اللغة القديمة ماتت، حتى النصارى في بلادنا لا يعرفون لغة أجدادهم القدامى، ودي معجزة بكل المقاييس، لو وضعت تحت الدراسة لكانت معجزة عظيمة جدا، إن حتى البلاد المفتوحة ضلت طلقت لغتها القديمة، حتى اللغات أمامها بالذات، وما أمثلتش فيه ولا بالحرب ولا بالضرب ولا بالتعذيب ولا بالتشريد ولا بما فعله نصارى الأسباب حينما تفوقوا على العرب بالسلاح وبالقوة العسكرية، وعملوا فعل رد عجيب ومحاكم التفتيش وأنهوا الوجود الإسلامي. ما حدث هذا في بلداننا حينما جاء الإسلام، وإلى ما بقي فينا مجموعات كثيرة تعيش معنا منذ أكثر من 1000 سنة في بلادنا هذه، أو كما يقولون هم في بلادهم ونحن نقول وهم يقولون في بلادنا، لأننا لسنا جميعا أبناء الفاتحين، وإنما جميعا أبناء البلد الأصلية، لأنه لا تظن أن الملايين دي هم اللي هم عمرو بن العاص قلة، لكن الباقي الموجود العريض ده كله، العدد العريض ده كله من أبناء البلد المفتوحة. خلي بالك من بلاد، من أبناء البلاد المفتوحة. هذا إعجاز ما بعده إعجاز. ونشوف الأئمة يقولوا إيه والعلماء يقولوا إيه. هذا الرجل الذي سيرته هكذا والنصر حليفه، ده مستحيل يكون بيكذب على الله ويقدم دم لأنزل عليه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذ، فما بالك لو كان متقول كل الكلام بما في هذه الآية جابها من عنده وادعاها على الله، يسيب ربنا ويرفع له ذكره؟ كل الكلام اللي قاله القرآن كان بالفعل، إلا إذا كان هذا صدق صادق ولا لا، لابد يكون صعب مش كده. خلي بالك المناقشة العقلية. ولذلك القرآن يقول قل أي شيء أكبر شهادة، يقول لهم الكلام ده هو من المسلمين عدد يساوي عدد أصابع اليدين، عدد قليل جدا، ده سورة مكية. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، أنا أطلب من ربنا يشهد لي، شهيد بيني وبينك. ولما شهد الله فرق بينه وبينهم، اللي كانوا بيجذبوه قطع كابهم في غزوة بدر ووراهم القليل، وقال لهم يا فلان ابن فلان يا ابو جعفر. طبعا ابو الحكم خلاص حكمه ايه وزدت ايه، يعني اذا كان مسمينه ابو الحكم عشان هو راجل صاحب الحكمه، انهي حكمه اذا كان هتديك انه بقى اسمه ابو جعفر؟ ما استفدتش من العلم ولا من الحكمه في شيء. فلذلك هذه التسميه اليق وبه اوصف يا ابو جعفر يا فلان ابن فلان اللي عليهم بقى تم. يقول له يا رسول الله اتنادي اقواما قد شيفوا؟ يقول لهم كيف؟ رمم مرميه في القليب الكبير اللي ما فيهوش ميه. يقول انهم لاسمع لي منكم لقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فهل ما وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ انا وجدت ما وعدني ربي، كلمه الرسول يقولها لكل قومه من اكابر المجرمين دايما يقولها كله. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وغيره يقول فكيف اسى على قوم كافرين. صوت العرب الرسول يقول الكلمات الاخيره صلى الله عليه وسلم من اكابر المجرمين كانوا في مكه اللي قتلوا في يوم بدر. وكان في حد من الاماكن شفت الشهاده يجي الصحابه يقولوا الشاور هنا وقال هنا يقتل فلان ابن فلان، هنا مصرع فلان ابن فلان، على بالك من الصحابه لتثبيت القلوب. وشك الصحابه فيش واحد اتزحزح عن مكانه، قتل في نفس المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم حدده صلى الله عليه وسلم. شوف الصدق وتصديق الغريب، كل كلمه ربنا صدقها. بين الشهاده مش كده ولا لا؟ قل الله شهيد بيني وبينك واوحي الي هذا القران. القران ده موحى به من عند الله وهي دي الشهاده، وفي القران شهاده الله ليا وحي نزل من السماء محمد رسول الله. والذين معه اشداء على الكفار رحماء، مش كده؟ لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه. شوف بقى كلمه بعلم، ده بل بعلم، يا ربنا مش رب العالمين اللي بيعمله محمد ربنا عالم فيه. هل لو نطق به انسان كاذبا يخرج من المله، يخرج بالله. ولذلك كان دايما نطق الرسل فعززنا اليهم اثنين، ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثلث. قالوا انا اليكم ايه؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. ثم بعد كل قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون. ربنا يعلم احنا جايين بعلم. لو واحد وزير بعض اخواننا ايه هو بيتكلم ويحلف يقول لك ايه؟ الله يعلم. اوعى تقولها وتكون كذاب. ربنا ما بيشهدش زور. لان كان زور ربنا يعلم يبقى انت بتشهد ربك، مش كده ولا لا؟ ما هو في يمين شمول، لكن صاحبك لما تحلف، لكن لما تقول الله يعلم اني صادق وانت كذاب تبقى بتشهد ربنا. شهيده على ايه؟ على صدق ولا؟ خلي بالك يا اخوانا، خلوا بالكم من الاقوال بنقولها وممكن نضطرب يا روح ده. سلمكم الله. شو بيقول ايه؟ ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. دي كفايه. في دليل ربنا عالم ان انا رسول اليكم من عند الله. فهنا يقول سبحانه انزله بعلمه. مشكلة، مشكلة. يعلم الله ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عنده، لو تقول علينا بعض الاقوين اخذنا منه الجنة ثم لقطعنا منه الوتيرة فما منكم من احد عنه حاجزين. قل الله شهيد بيني وبينك، الله شهيد بيني ويحكم بيني وبينكم. ثم يقول واوحي الي هذا القرآن، وهذا شيء عظيم، كلام ربنا اوحي الي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ثم قال تعالى واوحي الي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وحي الى النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، واعظم ما اوحي اليه به هذا القرآن لانذركم به. طب هو القرآن للانذار ولا للتبشير؟ للاثنين. لكن حينما يواجه هؤلاء، خلي بالك، يجي بعض الناس يقول لك يا عم بشروا ولا تنذروا، اديه ترغيب مش ترهيب. طب انت لما تكون لاقي الناس اللي قدامك ناس اتقيه وكويسه وبتعيط وبتبكي وخاشعه لله، ارغبها ولا ارغبها؟ ارغبها، ده فكر الدعوه. لكن انا بتعامل مع مجموعه من الناس كذب الله واليوم الاخر، بتكذب النبي عليه الصلاه والسلام، جاحدين الرساله وبيكذبوه وبينكروا القران وبينكروا نبوته، وإن جاءهم في كل آية لن يؤمنوا. طب ده يبشرهم ولا ينذرهم؟ يبشرهم بإيه؟ هم عندهم حاجة تستحق البشارة. ولذلك أول الصور اللي نزلت كانت بتتكلم عن إيه؟ عن النظام. يا أيها المدثر قوموا فأنتم، ما قالش بشر، يبشر مين؟ هو في حد على الأرض أيامها كان يستحق البشارة؟ مفيش حد يستحق البشارة. ولذلك سمى نفسه النذير العريان. انا نذير عريان، العريان اللي هو كان عاده من عندهم واحد يبقى جاي شاب فيش جاي هيقبل بلده يعني ايه؟ على ما يجي ويبلغهم لا كان في تليفونات محموله ولا غيره. طب يعني ايه؟ يقلع هدومه ويركب حمارته ويجي من بعيد على الهدوم ويعمل كده. فدي اشاره بعد ما يشوفوه يقولوا ايه؟ الجيش ده يقرا. يبقى هذا معناه ان في عدوان عليهم. فبمجرد ما يقلع هدومه الاعيان يقولوا ان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انا النذير العريان جاي وراي ايه؟ جهنم في الاخره. لقد بعثت انا والساعه كهاتين. يعني جاي مع ورا منه الساعه. ولذلك اسمه العاقب والحاشر صلى الله عليه وسلم، ياتي في عقب الانبياء ووراءه الساعه. فجاي ينذر. فقال يا ايها المدثر قم فانذر. لانه هيبشر ناس مشركين، يبشر ناس كفر بالله واليوم الاخر، يبقى النظارة الاول. لكن لما يجي الصوت الانعام واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه. يبقى البشاره لمن يستحق البشاره، لكن النظارة لاهل. فقال واوحي الي هذا القران لانذركم به. ولذلك تجد الجن كمان لما يتكلموا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي قالوا إلى قومهم إيه؟ منذرين. القوم مشركين أيوة ينذرون ولا مبشرين؟ منذرين. فقل لأنذركم به، مش أنتوا لوحدكم، الأمر بعدينكم. ومن بلغ، ومن يبلغه القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم. انتم الان شفتوا الرسول عليه الصلاه والسلام؟ طيب بلغوا بالقران وانذروا بالقران وعلموا بالقران، هذا القران والسنه الموجوده المبشره به، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. لانه كان الرسل السابقين ياتون لازمنه محدده ولاقوام محددين. لكن عظمه الرساله الاسلاميه انها فوق الزمان والمكان. وخلي بالك ما من رسول الا وجاء من بعده برساله او بنبوه الا الرسول، وده امر ينبغي ان يحفظ برضه. خلي بالك الذين يؤمنون بالنبي والذين يكفرون به على السواء. هل في حد في العالم عنده استعداد لقبول نبوة نبي جديد حتى يقتلها؟ ده لو في واحد ادعى انه نبي في اي مكان من ارض الله ولا الناس هتحاربه، مش كده ولا لا؟ يبقى ادعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه خاتم النبيين هذه شهاده برضه، الواقع بيشهد لها، مش كده ولا لا؟ هو بينه وبين سيدنا عيسى كام سنه؟ 580 سنه، يعني حاجه برضه، مش كده ولا لا؟ نص قرن ولا حاجه. طب هو من دلوقتي الى الان مضى قد ايه؟ قرن ونص، مش كده؟ حد 15 قرن، مش كده؟ ولا 15 قرن؟ هل حد ادعى النبوه وافلح؟ ادعوها كتير، ما في دجاجله بين يدي ادعوا كذابين كتير، ولكن هل في انسان ادعى النبوه وسلم افلح؟ ابدا. ويتفضح ويتذبح ويروح في الدين، لا يعني. مفيش واحد يدعي النبوه واسلم ابدا على وجه. وشوفوا انتوا البهاء والباب والشباك وكل اللي ادعوا هذه الاكاذيب كيف كانت نهايتهم؟ شوف مرضى غلام احمد القلياني، وشوف البهاء، وشوف كانت اكاذيب كتيره، كاين اكاين كان، وكل من احنا بنسمع عندنا برضه واحد بيدعي انه نبي من بلاد بعيده، انبياء كذبه كتير بين يدي الساعه. وفي اي بلد ساعه ما بيظهر الا بقى لو ايه؟ يعني في بلادنا لو ظهر بيقبض عليهم ويحاكم، اي واحد يدعي في بلاد المسلمين بيحاكم. خارج بلاد المسلمين لو ادعى ممكن يدوله فلوس ويعملوا عشان بس ايه؟ عشان يحاكموا الاسلام، بس هو مش مصدرين انه نبي. يعني امريكا مش هتتبنى نبوه واحد من الكذابين ابدا، مش كده ولا لا؟ ولكنها ممكن تحميه والانجليز يحموه نكاله المسلمين بس، يعني نكاله مين؟ المسلمين. لكن ما في احد على وجه الارض يعتد بنبوه نبي او اي انسان يكذب بعد محمد صلى الله عليه وسلم. اي رسول من الرسل السابقين ما قالش انا رسول العالمين. حتى المسيح عليه السلام في كتبهم وهم يقول ما ارسلت الا الى خراب بيت اسرائيل الضالة. انا جاي ارسل شويه خربان رجعوا من الحظيره، انا كحل تاني. خراب بيت اسرائيل الضالة نفس النص موجود في انجيل يوحنا. ولذلك تجد انت تعتبر رساله المسيح للعالم كله ما نطق بها المسيح ولا تلمذة المسيح. وانما هذا الكلام كلام بولس هو اللي قال ان ظهر له المسيح في رؤيه معينه، وطبعا الرؤيا دي فيها في سفر الرسل شيء وفي الاناجيل شيء ثاني. ظهر نور في ناس شافت وما سمعتش، وفي روايه ثانيه سمعوا ما شافوش، مش عارفين بقى سمعوا ما شافوش ولا شافوا ولا سمعوش. المهم وصف الامر في النهايه انه قال له لماذا تضطهدني يا شاول؟ اسمه كده تضطهد، لان كان بولس كان من الناس اللي هي بتقبض بامر السلطات الحاكمه ايامها على اتباع المسيح وكمل اعداء المسيح. قال المسيح رفع الى السماء بقدره قادر. شاول قدمه برنابا للاصحاب او للحوالين على انه واحد من الناس المؤمنه والمحبه، وقال لهم القصه دي، وقال لهم انا ظهر لي نور شديد يا شاول لماذا تضطهدني؟ من الان فاذهب وكرس باسمي الى كل الامم. يعني اصبحت رساله المسيح الشامله عندهم بعد موت المسيح، ولكن عندنا يعني بعد رفع المسيح. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسالته عامه من اول يوم، شفت الفرق؟ والعالميه ادعاها محمد ونطقت بها، نطق بها كتابه ولا صدقت بعقله، عشان مثلا ما تقولش ايه الكلام ده لما لقى نفسه انتصر وضرب الفرس والروم وعمل واتسع نزل على القران بيؤيد هذا الكلام. قال مات الرسول صلى الله عليه وسلم والاسلام منحصر في جزيره العرب، مش كده؟ وبعد وفاته كانت ممكن تحدث فتنه عارمه، حدثت الرده وارتدت معظم القبائل العربيه كمان. يبقى اي انسان ضعيف الايمان ممكن يقول لك فين بقى الانذار قم به وبلغ و و و وحتى العرب نفس الرساله عملوا ايه؟ معظمهم ارتد. العالميه قام بها تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. تنفيذ القران والدفاع، يجي ابو بكر يحارب الدوله يحارب المرتدين، وده عظمه من بعدها عظمه، خلي بالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء اللي بعد منه منتقين وامر الله خلافه امر الله. يجي ابو بكر بعد محمد ما ينفعش علي زي ما الشعب بيقول، لان لو علي جه حيموت ابو بكر ويموت عمر ويموت عثمان ولسه علي قاعد على الكرسي. يكون النتيجه الامه مش هتستفيد من خبرات مين؟ الثلاثة الكبار، مش كده ولا لا؟ لكن يجي ابو بكر الاول. ابو بكر طفره بسيطه عشان يعمل حاجه ما حدش يقدر يعملها الا هو. ولا عمر. في حرب الرده سيدنا عمر يقول له ازاي تحارب قوما فيقولون لا اله الا الله وتفعل وتفعل؟ لو اجتمعوا علينا صباحا نهارا لم نلتقي في مسائل. ده الجيش خرج، جيش اسامه هو انسب جيش اسامه. يقول له يا عمر اجبر في الجاهليه خوار في الاسلام. ينطق بكلمه اقوى من عمر مش يقولها. يا عمر مع ان انتوا عارفين ابو بكر راجل طيب وراجل مش كده مسالم، لكن لا مين قال الكلام ده؟ حينما يعتدى على الحق يذبح اسدا عصورا ويظهر فقوا على ابي على عمر بن الخطاب ابي حفص. يا عمر اجبار في الجاهليه خوار بالاسد؟ لو منعوني عقال بعيد كنت كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. وعمر يقول خلاص ارتاح قلبي وانشرح صدري لقول ابي بكر الصديق. ويقوم المنحرفين والمعوزين وتقوم حرب المرتدين لتعيد الجزيره مره اخرى الى ارض الاسلام. خدالك يجي بعد كده عمر اسد عصور فتنفتح له الدنيا تنفيذا لرؤيا راها النبي صلى الله عليه وسلم حينما راى رؤيا ان ابو بكر الصديق ينزع نزع خفيف، لكن حينما جاء عمر بن الخطاب استعالت غربا جمع المنطقه كلها. وده اللي حصل، ضرب الامبراطوريتين الفارسيه والرومانيه في زمان واحد كان في عهد مين؟ عمر بن الخطاب. وتستمر المسيره. يبقى العالميه من اللي قام بيها؟ كلام لكم بعد موته صلوات الله عليه وسلم، لكن هو تنتي والنصوص اللي موجوده بتتكلم عن عالميه الاسلام كانت مكيه مش مدنيه، مش كده؟ مكيه مش مدنيه. لانذركم به ومن بلغ اللي يبلغ القران هو ما نذير به وخاتم للنبيين مش نبي بعد صلى الله عليه وسلم. لانذركم به ومن بلغ. وهذا دليل يستدل به على عمومات النصوص القرانيه عند اهل الاصول كما قال الائمه. هذا دليل من اعظم الادله على عمومات النصوص الشرعيه لكل الناس، لانه خطاب من حتى المعدوم. هو لو انت ما كنا معدومين ساعه نزول القران الكريم ومع ذلك اقيموا الصلاه، تشملني ولا ما تشملنيش؟ تشملكم ولا ما تشملكمش؟ مش كده ولا لا؟ فيقول لانذركم به ومن بلغ. ثم يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولكن بحث قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. أنا بقى شهيد ربنا ومعايا القرآن كتاب أنزل عليا وفي شهادة ربنا، فإذا رضيتم بالله أكثر شهادة وشهدت أعظم شهادة فأنتوا بحكم الله. أنتوا بقى تشهدوا فيه؟ شوف لما قالوا قبل كده إيه؟ لقد رأى، شوفوا التألق والعظمة، من آيات ربه الكبرى. يا في الإسراء يقولوا له أنت شفت المسجد الأقصى؟ شفت. في ليلة تروح وترجع وتعمل، طب وصف لنا المسجد الأقصى عشان يعني هم إيه؟ مبسوطين راحوا المسجد الأقصى وشافوه. طب وصف. طب أنا طلعت السماء. ما تتكلموا في أخرى وتقولوا لي وصف. طبعا في قضيه الاسراء جاي وفي دي وفي ايه وفي حاله زي دي راح في الليل ولا الانبياء والمرسلين وصلى هو فاضي بقى يتلفت ويشوف الابواب والاعمده والكلام ده كله. يعني الراجل مش رايح يقعد شهر يسوح يتفرج على بلاد الله، ده رايح في مهمه معينه. اروح. طب انتوا بتروحوا فاضيين. طب هو يوسف ازاي؟ سمح النبي صلى الله عليه وسلم رفع له المسجد الاقصى قدامه. اخذ يصف. أعتقد أيوة فكرة. فجاب قصة المعراج قال لهم إيه؟ أفرأيتم أو شوف لقد رأى من آيات ربي الكبرى. والغريب إنه بيتحدث عن بيتحدث كده حتى على عناوين محددة. شوف بص يقول لك إيه؟ ولقد رآه شوفوا في الكلام بالوصف بيتكلم بالوصف. ولقد رآه نزلة أخرى على جبريل. عند سدرة المنتهى عندها عنوان محدد المكان الفلاني جنب المكان الفلاني خش يمين كده عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما كله يعني كده. كل ما يغشى يغشى ده أحد أعظم من الناس كله تفهموها أعظم من علومكم يا بشر. إذ يغشى السدرة ما يغشى اللي يغشى شيء عظيم جدا لا تستطيع أن تتصوره حتى لو وطلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال البلايكة اللي بتخش وبتق وموت نيرة لكن فوق مستوى عقولكم يا بشر. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى. انتوا بقى مستواكم العقلي والعلمي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى مش تعبير القرآن بيتهجم عليهم بطريقة تحطهم في مجالهم الطبيعي. أفرأيتم بعد شوف العلوم العظيم ده كله والجمال ده كله والآر أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيدة لأنذركم به ومن بلغ. شوف بقى نتكلم عن إيه؟ شهادة الله والقرآن والوحي والنظام وفجأة أئنكم أنتم طب أنتوا إيه قيمتكم في دنيا الناس؟ ولا شيء. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ والله إذا أنتم لو شهدتم على ثلاث تعريفة مش هنصدق شهادتكم وانتوا عالم كفرة. مش هناخد ناخد بشهادة كفرة يعني لو هو شهد على قضية مالية في الفلوس هناخد بشهادته ولا شهادته مرفوضة؟ جاي تشهد أن لله آلهة أخرى أئنكم لتشهدوا كأن الأسلوب بيبين لك هما بيبين لك مين الناس اللي كان بيجادلها النبي عليه الصلاة والسلام. تيجي أنت بعد السنين دي كلها تقرأ تقول إيه للناس دي؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله على صبره وعلى حلمه يقف النبي صلى الله عليه وسلم يجادل أمثال هؤلاء أئنكم عشان يثبت عليهم الجريمة لتشهدون مش هذا تشهدوا أن مع الله آلهة أخرى ولا أكثر عشان يتبرق الظهر في الصورة مع دول دول ناس بتجي بتجي وتبتلع على الله الكذب لدرجة إن هم بيقولوا مع الله آلهة أخرى مش هذا قال له كل لا بسرعة ولا أكثر تخرج برا الموضوع ده خالص مش هتفيد ولا أكثر. ولذلك يجي في آخر الصورة لما يتكلم عن تحليلهم وتحريمهم وافتراءهم على الله يقول لئن شهدوا فلا تشهد معه اطلع بره مش هتجي مع الناس لأن هؤلاء ده ربنا قال على المؤمنين وإذا مروا باللغو مروا كرا والذين لا يشهدون إيه الزور أكبر الزور إنك تشهد أن مع الله آلهة أخرى. فقال في آخر الصورة فإن شهدوا فلا تشهد معهم. هنا يقول سبحانه وتعالى إيه ولا أشهد قل تاني قل وخد بس سرعة الكلام جمل قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد إله واحد مش ما اعتدش بعدم الشهادة وبس لا ده الأمر محتاج تفصيل والأمر محتاج قرار حاسم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ولا أشهد قل إنما هو إله واحد إله واحد بس فيش آلهة تانية أبدا ثم مش إله واحد وخلاص لا إله إلا الله تثبت الوحدانية لله ولابد انك تتبرأ من الشرك بالله وانني بريء مما تشركون. ذلك الامام الشافعي يقول لك لو جه حد يدخل في الاسلام ما يكتفاش بانه يشهد قال لا اله الا الله بس حتى يبرأ ويتبرأ من كل دين يخالف دين الاسلام. لا تكفر بكل دين يخالف دين الاسلام ليكون واحد لتكون شهادتك بالوحدانيه شهاده معتدله ولا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشرك. ثم يقول تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم كما قال في ايه اخرى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يا شويه جهله يا اللي ما تعرفوش حاجه يا اللي لا بتقروا ولا رحتم ولا جيتم وما ارسل فيكم من قبل الرسول رسول مش حاجه وعلمكم بالرسالات لا شيء مش هنقول ضعيف لا شيء. طب ما تنظروا على اهل الكتاب وبصوا بصه خارج منطقتكم او البلده اللي انتم فيها الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. طب دي شهادة الناس دي منين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لو قلنا سورة الأنعام نزلهم لوحده، والرسول عليه الصلاة والسلام في سورة الأنعام دي المكية ما كانش هاجر لسه، جاب أهل الكتاب منين؟ عارفين جابهم منين؟ دول الحبشة اللي جوه تشكيله ولا لا؟ وده في سورة القصص لما بتتكلم بتقول الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سورة دي أو آيات سورة القصص المكية تنزلت لما النبي صلى الله عليه وسلم وعلم خبره في الحبشة، فأرسل ملك الحبشة النجاشي من يستطلع الأمر، فجاء مجموعة من القساوسة النصارى ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وفرح المشركون الحمد لله هنا سيطلع أمر محمد. محمد بيقول علينا إن احنا جهلة وأمين وهو نبي من شد الله، جاء الطيارفة وأرسل يقدروا يعرفوا العملة الجيدة من العملة الإيه؟ المردودة. بس خلاص احنا كون حرب وكون ضربة يصطلح امره. ودخل هؤلاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه وقرأ عليهم ما انزل عليه واستطلعوا الامر فاذا بهم يبكون. يبكوا الدموع بدأت تنزل من عينيهم. فاذا بهم حينما خرجوا علم اهل مكة الخبر. فماذا قالوا؟ وكلهم جابوا لهم الان السوارين يحرقوهم بالطوب ويشتموهم. مجموعة من السفهاء قولوا لهم ايه؟ بئس رسل القوم انتم ارسلكم قومكم لكي تستطيعوا امره فاذا به يغركم بسحر. شوف الجاهل لما يكلم عالم. فهم اهل الكتاب علماء والامر بالنسبه لهم كان واضح، شافوا وعرفوا فارقى كانوا يعرفوا ان فيش بالقلب حقد ولا حسد ولا غيره ولا شيء من هذا القبيل، فيش مانع من موانع الايمان بالله، فامنوا واسلموا. فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم امنوا به خرجوا يضربون بالطوب ويشتمون بئس رسل القوم انتم انظروا لهم كده ده عالم وانظر لواحد جاهل. واحد مثلا من الناس استغربت مثل بسيط جدا مع الفارق طبعا، رجل مثلا راد الفضاء وطلع مثلا القمر وعمل وسوى ودرس يجي يخاطب واحد حاطط في دماغه ان الارض شايلها ارض شايلها كور في قرون الاثنين، كيف يتعامل هذا مع الاستعمال؟ يجي ده يكلمه في ايه؟ فيش الجهه مفكه، فيش ارضيه مشتركه للحوار، مش كده ولا لا؟ يكلمه في ايه؟ بيكلمه يقول له ركبت صاروخ قلت له اعوذ بالله، قلت له بالك انت جبت الكلام ده منين؟ انت راجل كافر كده على طول، يعني القدر. تصور انت بقى لما يجي هؤلاء العلماء اللي خارجين سامعين الذكر الحكيم ويمروا على هؤلاء قالوا بئس رسل القوم انتم ارسلكم اقوامكم ويجي وراهم السفهاء يطلعوا فلوس من دورهم. تنزل الحس تقول ايه؟ الذين اتيناهم الكتاب من قبل يرد عليها في مكه. الذين اتيناهم الكتاب من قبل اللي هم مين؟ نصارى الحبشه. هم به يؤمنون. واذا يتلى عليهم اللي هو القران قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين. كنا مسلمين يعني نفسنا كده. اولئك يؤتون اجرهم مرتين، مره على الايمان بالمسيح ومره على الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، كمان صبروا على الايمان بالمسيح وها هم يصبرون على الايمان بمحمد بمجرد قربهم من عنده ابتلوا واختبروا وامتحنوا بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه. يشتموهم ما يردوش عليهم، يبرأوا بالحسنة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو كلام بقى الكهلة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. مفصلة سلام عليكم تقولها للإنسان الجاهل لا نبتغي الجاهلين. ثم قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انزل سورة المائدة تجدد الذكرى. سورة المائدة من اخر ما نزل، مش كده؟ تجدد الذكرى حينما يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا مين الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين بيتكلم عن واقع إيه فرض القصر قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم يحكي عن حكاية حصلت تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين كلمة عن مجموعة أنبت وأسلمت الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ويجي الخبر الإمام الكبير جدا عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما يسلم يقول حقا كنتم تعرفون محمدا كمعرفتكم بأبنائكم يقول لا والله بل نعرفه أكثر من معرفتنا بأبنائنا فإن الواحد منا لا يدري خيانة المرأة ما هو ابنك ابنك لكن انت تعرف ما جاي مراتك ساعة ما ولدته صغير في المستشفى ممكن ولا مش ممكن وارد ولا مش وارد ممكن والعياذ بالله تكون لها ممارسة الرذيلة والابن مش ابنك وينسب اليك دورة وارد ولا مش وارد وارد ولا احتمال واحد في المليار وارد فهو شوف العلم فإن الواحد منا لا يدري ابن ولا مش ابنه يعني فيه نسبة احتمال أما محمد فالأمر يقيني مستحيل ما فيش عندنا يعني شوف في الابن طبعا الناس الطهرة النظر النظيفة الكويسة ما فيش احتمال عندها في ان الابن يكون مش ابنه لكن شوف الحبر لما جاي قارن بين البنوة وإثباتها وبين رسالة محمد عليه الصلاة والسلام جد احتمال ان ممكن يكون في الأسر الطهرة احتمال يكاد ينعدم عشان يقبل عليه صدق ايه رسالة محمد شوف خلي بالك الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولذلك يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك ومن عنده علم الكتاب بالعلماء ولذلك بعد كده لا يكفروا من النبي صلى الله عليه وسلم يكفروا ليه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون لأنه خسر نفسه خسر نفسه ليه حافظ على منصبه حافظ على مكانته الاجتماعية وفي ناس يعني مثلا ابو جهل وابو لهب والناس دي يدخلوا في الاسلام ويبقوا زي محمد يدين ابي طالب اللي كانوا بيسموه يدين ابي طالب يبقوا راسهم براسهم مع انهم اللي كانوا بيقولوا لولا نزل هذا القران حلو جميل قوي بس مشكلتنا مع محمد لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم عايز واحد من هنا اهم يقسمون رحمه ربك عايزين انتوا اللي تقسموا رحمه مش كده فهم يقولوا نتبع ده انت مش هتتبع بس هيستوب بلاد وصهيب الرومي مش كده وسلمان الفارسي بل ممكن يكونوا دول علشان لهم قدما راسخه وقدما صدق عند ربهم هيبقوا افضل منهم كمان واحد من معلم المسلمين مش هينفع فالامر بالنسبه له ويجي يقولوا طب نفهم بس بشرط اطرد دول من مجلسي يقولوا ولا تطرد الذين يدعون من ربك بالغداة والعشية. يقولوا ما تطردهمش اجعلنا يوما ولهم يوم. يقولوا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون مش كده ولا تعد عينك عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله الاعمى افضل من هؤلاء مش كده فهم برضو يجي نفس الكلام الرجل المنافق العربي الكبير اللي هو اسمه عبد الله بن ابي سلول كفر ليه؟ كانوا خلاص جاهزوا الغرض وعملوا له تاج وهيعينوا سيادته ريس على الاوس والخضرج عشان يتفقوا امانك متوج بيجهزوا التاج يجي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه البلد طب هو ده في ملك وجود الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا اي واحد من المؤمنين يشتغل خدام تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم مش كده ولا لا؟ ده شرف كبير له لا سيادته عايز يبقى ملك متوج يجي محمد يقعد يحكم البلد لا ما احملش بيه ابدا مش كده ولا لا؟ يبقى هؤلاء الذين كفروا علشان مصالح شخصيه اصحاب الكهنوت العالمي يسلم طب وبعدين يبقى راجل عادي زيه زيك طب ازاي ده راجل بتقبى اليه ثمرات وكل شيء ما ينفعش الذين خسروا انفسهم فهم لا يسلمون خسر نفسه علشان باع نفسه بعرض من الدنيا تافه، فماذا كانت النتيجه؟ مستحيل يؤمن، واحد خسر نفسه، فهذا مستحيل انه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. عند هذه الايه نتوقف ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه. اخبر اني عن الكتب بتاع الشيخ ربيع بن هادي في نقد بعض الدعاء، وهذا الكلام احنا اتكلمنا فيه في فتنة التكفير والتوسع، مش عاوزين نعيد الكلام في هذه الامور عشان ما تسببش مشاكل. مش معنى كده ان احنا يعني بنبتعد عن المشاكل في امر ربنا عن المنكر، لا، علشان الامر ده مش شايفين انه هيكون لي وجهة او هيكون لي فايدة. الامر لما احتجنا للمناقشة هذه المسائل اتكلمنا فيها والتوسع ووضحناه. من اراد ان يعود للامر الشرعي موجودة وفيها نقد لكل هؤلاء الدعاء الذين خرجوا على نهج سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين.